بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الآيات الدالة على صفة المحبة، وهنا يذكر آيات فيها صفة الرحمة لله جل شأنه. قال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الآية، وقد مر معنا تعليق عليها مفصلا في أول الشرح، فيها إثبات ثلاثة أسماء لله جل شأنه: أولا الله، ثانيا الرحمن، ثالثا الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال أن مر معنا شرح هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل، ولذلك قال بعضهم قال الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن، وقال آخرون قال لا الرحمن بما أن الله اتصف بها فإذا اتصلت بالمخلوق أصبحت الرحيم، وهذا صحيح وهذا صحيح لا إشكال. طيب، لكن أسهل أن تقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواسعة، وقال بعضهم الرحمن عامة والرحيم خاصة، أما الرحمن تشمل كل المخلوقات، أما الرحيم تشمل إلا عباده المؤمنين، ولذلك الله تعالى ذكر بأنه رحمن بالكل، لكن المؤمنين، ولكن بالنسبة للمؤمنين قال والله، نعم، أما صفة الرحمة وردت إلا متعلقة بالمؤمنين. نعم. قال وقد أنكر الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. إذن الأشاعر والمعتزلة، هو مذهب الأشاعر سيتكرر ذكره حتى يحفظ هنا، والمعتزلة أيضا سيتكرر حتى يحفظ. الأشاعر يأتون للصفة يمثلون، والمعتزلة أيضا يمثلونها ويشبهون في رؤوسهم وعقولهم، فإذا عطلوا قالوا أعوذ بالله من هذا الحل، إذا شبهوا قالوا أعوذ بالله من هذا التشبيه يعطلوا، ولذلك كل ممثل معطل، والعكس صحيح. فهم نظروا إلى الرحمة عند المخلوق، قالوا الرحمة هي صفة ضعف، الذي يرحم فيه رقة في القلب وضعف وخور، وهذا لا يكون ولا يليق بالله، ونحن نتفق معه أن الضعف هذا والذي ذكره لا يليق بالله، لكن نختلف معهم في أن هل الرحمة هذا معناها؟ الجواب لا. قال الشارح قال وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منهم، فلا يستلزم من الرحمة الضعف، بل تجد إنسان قوي ولكنه رحيم بالناس. والرحمة يقال أن ما فسر به الرحمة هو بعض آثار الرحمة عند بعض الناس، وإلا ليست هذه الرحمة، فهم يفسرون الشيء بآثاره. فإذا نظروا إلى حقيقة آثاره عند المخلوق قالوا هذا لا يليق بالله فعطلوا. أما المعتزلة يقولوا الرحمة هو المرحوم، فهمتم؟ وهذا مر معنا كما فعلوا في الصفات الأخرى. فقول الله جل وعلا وهو الغفور الرحيم، يقولون وهو المقصود به المخلوق، وهو يعني المقصود المغفور له المرحوم، فهمتم؟ يقال لهم لكن الله تعالى هذه قد تكون في الغفور على حد قولكم، لكن ماذا تقولون في قوله جل وعلا والله وهو الغفور، والله الغفور ذو الرحمة؟ هل تقول ذو الرحمة تعود على الله؟ لا تستطيعون، فهمتم؟ إذن هنا وصف نفسه بالرحمة، فهي صفة قائمة بالله جل شأنه. قال وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا من قال هذا الكلام؟ الملائكة. وأي ملائكة؟ حملت العرش. وللفائدة كم حملت العرش؟ نعم أحسنت. في القرآن قال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا يوم القيامة. أما في الدنيا ورد في مسند أحمد بسند حسن أو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والآن يحمل العرش أربعة، فقال أهل العلم أربعة في الدنيا ويوم القيامة يحمله ثمانية. تقول الملائكة، وهذا في أول سورة غافر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك إلى آخر الآيات من أول غافر. قال الشارح قال يتوسلون إلى الله بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. وهذا لا شك أن من توفيق الله للعبد أنه إذا دعا يدعو بما يناسب المطلوب. فإذا كان المقام مقام طلب رحمة ينبغي لك أن تقول اللهم يا أرحم الراحمين ارحمني، وإذا كان مقام مغفرة تقول يا غفار الذنوب اغفر لي، وإذا كان المقام مقام دعاء على الكفار أو أعداء الله جل شأنه تقول هل يحسن بك أن تقول يا غفور يا رحيم اقسم ظهور الكافرين، أو اللهم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين اهلك الكفار والمشركين؟ هل ينبغي هذا؟ غير جيد، لأن هنا دعوت الله بصفة رحمة كي يعذب الكفار، لكن تقول اللهم يا قوي يا عزيز من كاد للإسلام كيدا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. ولذلك في القصة المعروفة أظن ذكرتها لكم في غير ما موضع، قصة الأصمعي وهو من أئمة النحو العربية، كان الأصمعي يدرس النحو واللغة وكان يستشهد بالآيات، فاستشهد بقول الله جل وعلا بقوله في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له أعرابي وكان جالسا قال له كلام من هذا يا أصمعي؟ قال كلام الله. قال حاش لله أن يكون هذا الكلام كلام الله. استغرب الأصمعي، يعني آية في سورة المائدة، قال أبدا أن تكون هذه آية. هم به الطلاب، من أنكر حرفا من القرآن كما يقول علي فقد كفر بالاتفاق. هذا أنكر آية معلومة من سورة المائدة. فقال الأصمعي اتركوا سنقيم عليه الحجة ونرفع أمره إلى ولي الأمر. فقال قال ألتحفظ القرآن؟ قال لا. أتحفظ المائدة؟ قال لا. قال لكن هذا ليس كلاما لله، وانتهى الأمر. فقال الأصمعي ائتوا بالقرآن نبين له الأمر ثم نرفع أمره. فأتوا بالمصحف وفتحوا سورة المائدة وقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وليست غفور رحيم. تعجب الأصمعي، يعني قال لك كيف عرفت الخطأ الذي قلت به وأنت لا تحفظ القرآن؟ قال تقول الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذا موقف عزة وحكمة وليس موقف مغفرة ورحمة. صحيح؟ كل فواصل الآيات وأواخرها تناسب ما قيل في أولها. قال الأصمعي والله لا نعلم لغة العرب، وهذا حق. فهمتم؟ ولذلك الله تعالى لما ذكر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أرض تموت، إن الله عليم خبير، عليم بالظاهر خبير بالباطن، ناسبت آخر الآية أولها. فهمتم؟ إذن من المناسب أنك إذا دعوت تستعمل آيات أو تدعو بما يناسب المطلوب. أيضا من فوائد هذه الآية أن قول الشارح قال وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة، فهذا فيه دليل على جواز التوسل بصفات الله جل جلاله وبأسمائه. التوسل الممنوع المشروع يكون بأسماء الله جل وعلا وصفاته، الثاني بالأعمال الصالحة، الثالث أن تطلب من رجل صالح أن يدعو لك. طيب، ثم قال وسعت، معناها وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ففي الدنيا الرحمة تصل الجميع، أما في الآخرة فهي مختصة بمن؟ بالمؤمنين. ولذلك لا يغر ظنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فلا يغرنك تقلبهم في البلاد. والله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه يعطي الآخرة إلا لمن يحب. طيب، والله جل وعلا لو آخذ الناس بخطاياهم وبكفرهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ولذلك الكفار يغترون بدنياهم، فإذا أخذهم الله جل وعلا لم يفلتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. والإنسان إذا جرت في يده الدنيا تجبر فيغتر بنفسه، فإذا أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. قال جل وعلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلا يغرنك من جاءت الدنيا إليه وهو بعيد عن طاعة الله، لأن الميزان هو الاستقامة على السبيل والسنة. قال الشارح قال وقوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يجبها عليه أحد. ومر معنا في الدرس الماضي أن الناس اختلفوا في هذا الأمر على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب المعتزلة الذين يوجبون على الله جل وعلا بمحض عقولهم ما يشاءون. والمذهب الآخر وهم الأشاعرة ومن نحى نحوهم قالوا لا يجب على الله شيء. والقول الوسط هو قول أهل السنة أن الله جل وعلا يوجب على نفسه ما يحب ويحرم على نفسه ما يحب، ولسنا نحن الذين أوجبنا، بل الله جل وعلا يوجب على نفسه كما كتب على نفسه الرحمة وكما حرم على نفسه الظلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، قال: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشاني، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. واضح كلامه. قال: وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. قال: وقوله جل وعلا: فالله خير حافظا. فالله جل وعلا يحفظ عباده بالحفظ العام، فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص، فيعصمهم من مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وهذا له نظائر، أن الحفظ نوعان، وأن الرزق نوعان، أو الرزق نوعان، وأن الربوبية نوعان، وأن العبودية نوعان، إلى غير ذلك. أما الحفظ هنا ظاهر أن الله جل وعلا يحفظ كل المخلوقات من نوائب الدهر حفظا عاما. الكافر بما أنه حي يرزق فهو محفوظ من عند الله، لكن حفظ الكافر حفظ عام له وللبهائم ولسائر المخلوقات، ويدخل المؤمنون في هذا. الحفظ الثاني هو حفظ خاص، وهو منة من الله وتفضلا، أن يعصمك الله من الزلل في القول والعمل، فهذا حفظ خاص، هذا لا يعطاه إلا المؤمن. فهمتم؟ الربوبية ربوبية عامة، وهي بالإحياء والإماتة وبالرزق وما إليه. والربوبية الخاصة هي أن يربيك الله على الإيمان والتقوى، وأن يجنبك الذنوب والمعاصي. الرزق مر معنا أن رزق القوت والأكل والشرب والصحة هذا يكون للناس كلهم، لكن رزق الإيمان ورزق التقوى إلى العبيد هذا لا يكون إلا لمن أحب الله جل جلاله، وكذلك العبودية، الكل عبيد لله. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن الكل عبيد الله، لكن الله تعالى قال: سبحان الذي أثرى بعبده. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: ولما قام عبد الله يدعوه، وقال: سبحان الذي نزل، وقال: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. إذن العبودية العامة هي لكل المخلوقات، أما هذه الثانية هي عبودية ماذا؟ خاصة. وكذلك الإسلام، الإسلام العام مقصود به دين الأنبياء جميعا، والإسلام الخاص دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقال أن الإسلام بمعنى الاستسلام كل المخلوقات مستسلمة لله. قال جل وعلا: فقال لها وللأرض، أو قال جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض. إذن الكل مسلم، ما معنى مستسلم؟ لكن الإسلام الذي يحمد عليه العبد هو الاستسلام لأوامر الله جل وعلا ورأس الأمر التوحيد. فهمتم؟ إذن هذا كما قلت لكم له نظائر. طيب اقرأ من وقوله رضي الله عنهم وأنا سأستوقفك. نعم اقرأ هذا ما عندك. نعم. وقوله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا لا ما لا تفعلون. أحسنت. نعم، إذن ذكر المصنف هنا صفات الرضا والغضب واللعن وغير ذلك من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة على حقيقتها، ويقولون نثبت ونجري هذه النصوص على ظاهرها اللائق بالله جل جلاله. قال وقوله رضي الله عنهم، تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن وغير ذلك. قال وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك. هذا مذهب أهل السنة الذي لا إشكال فيه. إلى شاعرة يقولون أن الرضا إرادة الانتقام، والغضب كذلك، والمقت كذلك، وكراهية الله للعبد كذلك. أما المعتزلة كما مر معنا أنهم ينفون كالأشاعرة ويقولون الغضب يعني المغضوب عليه، كما قلت لكم يرجعوها إلى المخلوقات. قال الشارح قال ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا مر معنا الآن في الرحمة. ولذلك قالوا أن الغضب فوران دم القلب، فإذا أثبتنا الغضب لله أثبتنا فورانا ودما وقلبا، ولذلك لا نثبت الغضب. قالوا نقول الغضب إرادة الانتقام. قلنا لهم لماذا أثبتتم الإرادة؟ قالوا لأن العقل دل عليها. يقال الإنسان عنده إرادة والله عنده إرادة، إذن لازم قولكم على حد مذهبكم إرادة الله كإرادة المخلوق، إذن نعطل الإرادة. قالوا لا، إرادة الله هنا مغايرة لإرادة المخلوق. يقال لهم ما أثبتتموه في صفة واحدة، ما الذي يمنعكم أن تثبتوه في كل الصفات؟ وهذا من أعظم البراهين التي يحاج بها أصحاب التعطيل، لأن الجهمية وهم رؤوس التعطيل أثبتوا الوجود المطلق، فيقال لهم الإنسان موجود والله موجود، ما أثبتتموه في صفة الوجود يلزمكم في كل الصفات، لأنك لو عطلت الصفات الأخرى بزعمك أنها تماثل صفات المخلوقين يقال عطل صفة الوجود لأنها تماثل صفات المخلوقين. فسيبقى القوم في حيرة لا يدرون بما يجيبون به أهل السنة. وهكذا نرد على الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم في كل الصفات، قاعدة هذه مضطردة في كل الصفات. طيب قال وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. فرضوان الله جل وعلا هو من أثار محبته على لخلقه، ورضا الله جل وعلا من لوازمه هذه الأمور التي يذكرها الأشاعرة. أما الرضا هو رضا حقيقي، وأعظم نعيم في الجنة هو حينما يقول الله جل وعلا لأهلها، يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا أعظم نعيم، لأنك ضمنت أن الله جل وعلا راض عنك، نسأل الله تعالى أن يرضى عنا. قال: فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، وهذا حق. غاية المرء رضا الله جل وعلا، نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن رضي عنهم في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم، ويختم لنا بالصالحات. قال: ورضوان من الله أكبر، فهو أكبر شيء. ورضا المخلوقين عن الله هو سرورهم بالمنزلة التي أعطاها الله لعبده في الجنة. فالذي يظن أن الجنة هي مقابلة لما قدم المرء من الجزاء، هذا غلط. الجنة ينالها الإنسان بفضل الله، والذي يعطاه المرء في الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، أنه أكبر بكثير من عمل المرء. ولذلك الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي الآيات الأخرى قال جل وعلا: بما كنتم تعملون. إذن هنا بما كنتم تعملون السببية، أن الأعمال الصالحة سبب في الدخول، ولكن ليست الجنة جزاء بالضبط على هذه الأعمال. ولذلك الله تعالى: الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلها. وهذا لا شك من رحمة الله جل وعلا، ومن أثار هذه الرحمة التي مرت معنا، وأن الرحمة سبقت الغضب والعذاب. فالمؤمن في الجنة يظن أنه أعظم الناس نعيما، هذا مرة، هذا معلوم في الحديث الطويل في آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. أدنى منزلة هو في الجنة، عنده أضعاف هذه الدنيا. قال: ويظن أن ليس أحد مثله في النعيم. هذا أقل درجة في الجنة. أعظم درجة في الجنة، أو الذين يكونون في درجة يرون الذين فوقهم كما يرون الكوكب الدري في السماء. والجنة درجات، كما أن النار دركات، ويأتي تفصيل هذا في عند الكلام عن مسائل اليوم الآخر من هذا المتن المبارك إن شاء الله تعالى. فهذا معنى قوله: ورضوا عنه، أنهم رضوا بما أعطاهم الله جل وعلا من نعيم. قال: وأما قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. مؤمنا خرج بذلك الكافر، متعمدا خرج بذلك غير المتعمد، يعني كمن قتل مؤمنا خطأ. قال الشارح: أي قاصدا لذلك بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ. ق قال خالدين فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قوله خالدين فيها المقصود الخلود، خالدا فيها المقصود الخلود الأبدي أو الخلود الأمدي؟ ثاني، هو الخلود الأمدي، لأن الخلود خلودان، خلود أبدي سرمدي، وهذا للكفار ولمن خرج عن ملة الإسلام أو لم يدخل فيها أصلا. أما من بقي معه أصل التوحيد فمهما فعل من الذنوب والمعاصي فلو طالت مدة إقامته في النار عياذا بالله يخرج منها برحمة الله جل وعلا وفضله ومنته وبشفاعة الشافعين أو بشفاعة الشافعين. فقاتل النفس لا يكفر باتفاق الأمة. قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأطلق عليهم لفظ الإيمان مع اقتتالهم. وقال جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن الله جل وعلا سماه أخا له مع أنه قد قتل وليه، فالقاتل سمي أخا مع قتله دل على أنه لا يخرج من الدين، وهذا باتفاق أهل السنة، وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة. طيب، إذن هنا المقصود الخلود الأمدي وليس الخلود الأبدي. واللعن أيضا لا يظن أن إذا ورد اللعن يعني الطرد من رحمة الله جل وعلا بالكلية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن من لعن شارب الخمر وهو مؤمن بالاتفاق، يعني إذا بقي معه أصل التوحيد، ولعن النامصة والمتنمصة، ولعن آكل الربا وموكله، ولعن السارق. نعم مثلا، أحسنت، السارق ومن آوى محدثا ومن لعن والديه إلى غير ذلك من الأمور. فاللعن طرد من رحمة الله، هذا الطرد قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. فإذا كان اللعن على ما هو كفر كان الطرد من رحمة الله بالكلية، وإذا كان اللعن على ما هو دون الكفر من سائر الذنوب والمعاصي فهو لعن جزئي صاحبه متوعد بالنار إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قال الشارح وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها القول الأول، قالوا أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، وهذا في الحقيقة لا يستقيم، لأن المستحل يكفر وإن لم يقتل، ظاهر؟ طيب، القول الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان أن لا يجاز بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. وفي هذا قال بعض السلف ابن عباس وغيره، كابن عباس وغيره، قالوا هذا جزاؤه لو لم يغفر الله له في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القول الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، وهذا كثير في النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة عاق، ولا يدخل الجنة قتات، إلى غير ذلك. ولذلك الإمام أحمد كما ذكر ذلك في أصول السنة قال أن هذه الأمور تترك على ظاهرها. لماذا؟ كي تكون أبلغ في التأثير على القلوب وتخويف الناس. لكن إذا كان المقام مقام تعليم، هنا لابد مني، إذا كان المقام مقام تعليم لابد من تفسير وشرح هذه الكلمات، سيما وقد كثر الانحراف في هذه المسائل، يعني مسائل الإيمان والتكفير والأحكام والحكم على الناس. القول الرابع قال أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا، وهذا لا شك هو المتعين والمتوجه هذا القول، وإن كان لا يعارض بعض الأقوال الأخرى. قال وقد ذهب ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء، والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. ولذلك أمر الدماء أمر عظيم، ولكن من تاب إلى الله وصدق في توبته وأخلص لله جل وعلا وتحققت شروط التوبة فيه، فإذا رضي الله عنك فيرضي عنك هذا الذي قتلته. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يضحك من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم دخل الجنة، كالمشرك يقتل رجلا مؤمنا فيموت المؤمن شهيدا في الجنة، ثم هذا الكافر يتوب ويصير من المؤمنين فيجتمعان في الجنة، وهذا قد قتل هذا، لأن الله تعالى لما تاب هذا واستقام ودخل في الإسلام جب ما قبله من السيئات وأرضى عنه ذلك المقتول. إذن ظاهر كلام ابن عباس حق لله، وحق للورثة، وحق للمقتول. طيب قرأت فلما آسفونا؟ قال وأما قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا. قال جل وعلا انتقمنا منهم، لأن الأسف هنا قال يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهنا المقصود به المعنى الثاني شدة الغضب والسخط. والمراد بالآية المجازاة بالعقوبة مأخوذا من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. وهذه الآية من أعظم ما يرد به على الأشاعرة ومن نحى نحوهم، لأنهم يقولون أن الغضب إرادة الانتقام. الله جل وعلا هنا قال فلما آسفونا، يعني فلما أغضبونا ماذا؟ انتقمنا منهم. إذن فرق بين الأمرين، دل على تغاير المعنى. فما عساهم يجيبون؟ هل يستقيم في اللغة أن يقول فلما فعلوا، أو فلما فعلوا ما ننتقم به منهم انتقمنا منهم؟ لا يستقيم. لكن لما غضب الله انتقم، فالغضب غير الانتقام، للتفريق بينهما في هذه الآية. قال بعدها وقوله الذي لم يشرحها الشارح ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. إذا نثبت هنا لله جل وعلا صفة الكره لهؤلاء المنافقين. وقوله كبر مقتا يعني غضبا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلو قلنا أن الله جل وعلا يمقت يعني يكره ويبغض ويسخط على من اتصف بهذا الأمر. فكل هذه النصوص فيها إثبات هذه الصفات على حقيقتها، وأهل السنة قاعدتهم في هذا مضطردة، وهي إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس المقبل صفة الإتيان والمجيء، ونسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا ويتجاوز عنا، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.